أهلي وحبيبي بقاجي عندكم أهلي وحبيبي بقاجي عندكم وارتاح أرتاح أهلي وحبيبي بقاجي عندكم وارتاح القلب طيب مع الحج عمر إبراهيم والوجوه القلب طيب مع الحج عمر إبراهيم والوجوه من زمان أحبابي وأنا عندهم من زمان أحبابي وأنا عندهم كرما يا أهل إمبابة وبتحسن كرما يا أهل إمبابة وبتحسن عنواني معروف اسمي سيد المداح.